تسألوني إنها تحت التراب، لا تسألوني رحلت إلى الغيب البعيد بلا إياب، لا تسألوني إنها تحت التراب، لا تسألوني رحلت إلى الغيب البعيد بلا إياب. كالطير كانت في غصوني وحلقت خلف السحاب، لا تسألوا لا تسألوني لم يبق لي إلا العذاب، لو كنت أشعر أن يوما سوف تحملها الرياح ما دست ناعم ريشها ولا كسرت لها جناح، لو كنت أشعر أن يوما سوف تحملها الرياح ما دست ناعم ريشها ولا كسرت لها جناح. يا قسوتي يا قسوتي، كم كللتني بالورود وكنت أهديها الجراح، ولكم صددت حنانها وقابلتني بالسماح. كم كللتني بالورود كنت أهديها الجراح، ولكم صددت حنانها وقابلتني بالسماء. عذرا إليك حبيبتي، أنا من تمادى في الظلام، أنا من رمى ورد المحبة واستباح حمى الجمال. عذرا إليك حبيبتي، أنا من تمادى في الظلام، أنا من رمى ورد المحبة واستباح حمى الجمال. وأنا الذي أغمضت عيني واتبعت أوهامي وظني، وأنا الذي أغمضت عيني واتبعت أوهامي وظني، ودفنت نفسي في الرمال. قد كان حبك رائعا ينساب لحما وادعا، قد كان حبك رائعا ينساب لحما وادعا، ويضمني تحت الظلال. آه لحبك كيف ضاع، آه لحبك كيف ضاع، وآه ما أقسى الرجال. يا ليت ذاك العهد يرجع أو تعود لك الحياة، كي أمحو أوزاري وأنسف كل تلك الذكريات. والحب يجري بيننا عذبا كنهر من فرات، ولكي أكحل ناظري بجمال وجهك والصفات يا